بأن عندهم مصنع في هذه الدولة الأوروبية يقوم بإعادة تصنيع الورق، يتم جمع جميع الأوراق سواء كانت تحتوي على صور محرمة أو غيرها، يقول ونحن نقوم بتسليم الأوراق التي عندنا، وبعضها يحتوي على ذكر واسم لله سبحانه وتعالى من أجل أن تدخل ضمن هذا المصنع لإعادة التصنيع، فهل في هذا بأس؟ لا لا بأس، ما دام أن هذه الأوراق تذهب عنها صفتها السابقة ما كان من خير وما كان من شر وتعود مادة قادرة للتصنيع فلا بأس بذلك ولا شيء فيه إن شاء الله. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.